هذه الآن يعني هذه القاعدة في طريقة القرآن في أحوال السياسة، العلاقات الدولية، وما يجب على المسلمين تجاه أعدائهم، والعلاقات الداخلية ما بين يعني ما بين الأمير أو الوالي ومن تحته، والعلاقات أيضا مثل ما ذكرنا الخارجية والداخلية، كلها هي الإسلام والقرآن سلك مسلك السياسة وما فيه مصلحة، ما فيه من مصالح للمسلمين في حفظ دينهم وفي حفظ مصالحهم. ذكر هنا عدة مبادئ: مبدأ الشورى بين المسلمين فيما يتعلق بأحوالهم الداخلية والخارجية، يقول مبدأ الشورى مبدأ أساس، يعني يجب على المسلمين أن يتشاوروا فيما بينهم كما قال سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينهم. فمبدأ الشورى مبدأ صلاح للإسلام في دينه، صلاح المسلمين في دينهم ودنياهم. وذكر عدة يعني أمور، من أيضا الأمور المتعلقة بالخارج: إعداد العدة في الجهاد، وإعداد المجاهدين لأعداء الإسلام. يقول أيضا نظام التوحيد وعدم الاختلاف فيما بينهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وتفرقتم ووضعتم، لا بد أن تكون كلمتكم مجتمعة. كذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى وتقواه. كذلك من الأمور السياسية أداء الأمانات والمحافظة على حقوق الآخرين، سواء من الوالي أو من تحت الوالي، كلهم يجب عليهم مراعاة الأمانة التي جعلها الله سبحانه وتعالى وأمرهم بأدائها.